السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يا أحبة الكرام، ما زلنا مع هذه السورة المباركة، سورة الأنفال. وصلنا لقول الله ذي الجلال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ليثبتوك، أي ليقيدوك. وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السدي: الإثبات والحبس والوثاق، والوثاق الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. ولك أن تتخيل هذه الآية العظيمة: هو رسول الله، وهو صفوة الله من خلقه، صفوة خلق الله عز وجل، وهو خير من وطأ الثرى، وأعداؤه يكيدون به ويمكرون به ليقيدوه أو يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه من ديارهم، وذلك لكرههم لما جاء به من الدين الكريم القيم. والإمام جرير الطبري رحمه الله تعالى روى هنا حديثا، الحديث الأول أو الرواية الأولى ساقها عن سنيد عن حجاج عن جريج عن عطاء، قال: سمعت عبيد بن عمير قال: لما أتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، قال له عم أبو طالب: هل تدري ما أتمروا بك؟ قال: يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك، استوصي به خيرا. فقال: أنا استوصي به، بل هو يستوصي به. والرواية الثانية ذكرها أيضا ابن جرير رحمة الله عليه عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه: ما يأتمر بك قومك؟ قال: يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. قال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك، فاستوصي به خيرا. قال: أنا استوصي به، بل هو يستوصي به. فنزلت الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أقول: هذين الحديثين لا يصحان أبدا، وذكر أبو طالب خطأ. ولذلك قال الحافظ ابن كثير كلاما محققا رحمة الله عليه، قال: وذكر أبو طالب في هذا غريب جدا، بل هو منكر، لأن هذه الآية مدنية، ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على الائتمار على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل، إنما كان ليلة الهجرة، إنما كان ذلك ليلة الهجرة سواء، وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من 3 سنين، لما تمكنوا منه واشترأوا عليه بعد موت عمي أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: وحدثني الكلب عن باذان مولى مهانئ عن ابن عباس أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة، فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل، فقال فلما رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي. قالوا: أجل، أدخل. فدخل معهم فقال: انظروا في هذا شأن هذا الرجل، والله لا يشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم: احبسوه في وثاق، ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال: والله ما هذا لكم برأي، والله لا يخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه، فلا يشكن أن يثبوا عليكم عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم، فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم. قال: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم تستريح منه، فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع، وأين وقع، إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم، وكان أمره في غيركم. فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حلاوة قوله عليه الصلاة والسلام وطلاوة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب ليجتمعن عليكم ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله، فانظروا بابا غير ما هذا. قال: فقال أبو جهل لعنه الله: والله لو أشيرن عليكم برأي ما أراكم بصرتموه بعد، ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا، ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها. فلا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها، فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاهم. قال: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى، لا رأي غيره. قال: فتفرق على ذلك هم مجمعون له. قال: فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة، وأذن الله له عند ذلك بالخروج، وأنزل الله عليه بعد قدوم المدينة سورة الأنفال يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وأنزل الله في قولهم: تربصوا بي ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبلهم الشعراء، أم يقولون الشاعر تربصوا بي ريب المنون. وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي. وقال السدي نحو هذا السياق: وعن السدي نحو هذا السياق: وأنزل الله في إرادتهم وإخراجه قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وكذا روى العوفي عن ابن عباس، وروى عن مجاهد وعروة بن الزبير، وروي عن مجاهد وعروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا، أتاه جبريل عليه السلام فأمره ألا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمر أن يبيت على فراشه وأن يتسجى ببرد له أخضر، ففعل علي رضي الله عنه. ثم خرج رسول الله على القوم وهم على بابه، وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله بأبصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله: وروي عن عكرمة ما يؤيد هذا. وروى أبو حاتم بن حبان في صحيح والحاكم في مستدرك من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: يا أبتي، وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك، وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني أتني بوضوء عليه الصلاة والسلام. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم، ألقى الله الرعب في قلوبهم، وسقطت أذقانهم بين أيديهم، فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله قبضة من تراب فحصبهم بها وقال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. رواه الحاكم أيضا. وقال صحيح على شرط مسلم: ولم يخرجاهم. وقال شيخنا مصطفى العدو حفظ الله: يحسن لشواهده. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس في هذه الآية قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع الله النبي على ذلك، فبات على علي رضي الله عنه على فراش رسول الله، وخرج رسول الله حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا، يحبسون النبي صلى الله عليه وسلم، يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوا عليا رد الله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمروا بالغار، فرأوا على باب نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث ليال. وقصة نسج العنكبوت لا تصح، إسنادها ضعيف. وقال الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير: ويمكرون يمكر الله، أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم. هنا يا إخواني استفاد من هذه الآية إثبات صفة فعلية لله عز وجل، صفة فعلية خبرية، ألا وهي صفة المكر لله جل ذكره. وهذه الصفة من الصفات الفعلية الخبرية التي لا يوصف بها الله مطلقا، ولكن يوصف بها في موضع الكمال، وهي ثابتة لله بالكتاب والسنة. أما في القرآن الكريم ففي هذه الآية يقول الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين، ومكر ومكر الله والله خير المكرين. وأيضا يقول الله تعالى: ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي السنة حديث جليل ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: كان يدعو قائلا: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وهكذا وصف الله نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون يمكر الله، وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وسئل الشيخ ابن عثيمين: هل يوصف الله تعالى بالمكر؟ فقال: لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا، فلا يوصف الله تعالى به وصفا مطلقا. قال تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي هذه الآية دليل على أن لله مكرا، والمكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. ومنه الحديث الذي أخرجه البخاري: الحرب خدعة أو خدعة، فإن قيل كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم، قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه. وهنا كلام نفيس للعلامة الألباني رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة، في هذه الصفة الجليلة لله سبحانه. قال: جاء في القرآن الكريم أن الله عز وجل يخبر عن نفسه سبحانه بأنه بقوله: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. وفربما يضيق عقل بعض الناس عن فهم هذه الآية على ظاهرها، لأننا لسنا بحاجة إلى التأويل كما قلنا آنفا، فكيف يكون الله خير الماكرين؟ قال: المسألة سهلة بفضل الله تعالى، ذلك لأننا نستطيع أن نعرف أن المكر من حيث هو مكر لا يوصف دائما وأبدا بأنه شر، كما أنه لا يوصف دائما وأبدا بأنه خير. فرب كافر يمكر بمسلم، لكن هذا المسلم كيس فطن، ليس مغفلا وليس غبيا، فهو متنبه لمكر خصمه الكافر فيعامله على نقيض مكره، بحيث تكون النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر في مكره السيء. فهل يقال إن المسلم حينئذ مكر حينما مكر بالكافر قد تعاطى أمرا غير مشروع؟ لا أحد يقول هذا. ومن السهل أن تفهم هذه الحقيقة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة أو الحرب خدعة. ويقال في الخداع ما يقال في المكر تماما، فمخادعة المسلم لأخيه المسلم حرام، لكن مخادعة المسلم للكافر عدو الله وعدو رسوله ليست حراما بل واجب. كذلك مكر المسلم بالكافر الذي يريد المكر به بحيث يبطل هذا المكر، بحيث يبطل هذا المسلم مكر الكافر، فهذا مكر حسن، وهذا إنسان وهذا إنسان. فماذا تقول أو فماذا نقول بالنسبة لرب العالمين القادر العلي الحكيم؟ فهو يبطل مكر الماكرين جميعا، لذلك قال: والله خير الماكرين. فحينما وصف ربنا تعالى نفسه بهذه الصفة فإنه قد لفت نظرنا بأن المكر حق من البشر ليس مذموما بإطلاق، لأنه قال: خير الماكرين. فهناك ماكر بخير وماكر بشر، فمن مكر بخير فلن يذم، والله عز وجل قال عن نفسه العلية: والله خير الماكرين. وباختصار أقول: كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك. إذا توهم الإنسان أمرا لا يليق بالله فليفترض مباشرة أنه مخطئ. فهذه الآية هي مدح لله تعالى، وليس فيها أي شيء لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل. رحمك الله رحمه وسعى أيها الإمام العظيم. أقول يا أحبة الكرام، وهذه الآية يستفاد منها فوائد عظيمة جدا، منها أن الله سبحانه جل جلاله يعتني بأوليائه اعتناء عظيما، وأن الله تبارك وتعالى إذا اشتد مكر الكافرين ومكر أعداء الإسلام بأوليائه فإن الله سبحانه جل ذكره يعني يتولى أولياءه وينصرهم نصرا مبينا، ومعهم بمعيته وتأييده ونصره، ويحوطهم برعايته سبحانه، ويجعل لهم فرجا ومخرجا من حيث لا يحتسبون. ثم يقول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. يخبر الله تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آيات القرآن الكريم حين تتلى عليهم، أنهم يقولون: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا منهم قول لا فعل، وإلا فقد تحد به غير أو فقد تحدوا به فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة مثل هذا فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، وإنما هذا قول منهم يغرون به أو يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم. وهنا روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل، أبو جهل بن هشام قال: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه في الآية التالية. أما هذه الآية فقد قيل إن القائل ذلك هو النضر ابن الحارث، اللي هو إذا تطلع عليهم أيتنا قالوا قد سمعنا ونشاء لقلنا مثل هذا. قيل إن القائل ذلك النضر ابن الحارث لعنه الله، كما قد نص على ذلك سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغيرهم، فإنه لعنة الله عليه كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكيم رستم وسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك، ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصا، أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله منه يوم بدر ووقع في الأسارة أمر رسول الله أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، ففعل ذلك ولله الحمد المنة، وكان الذي أسره المقداد رضي الله عنه. وهذا له قصة، وهذه القصة بسند مرسل ولكنه سند صحيح إلى سعيد بن جبير رضي الله عنه، أن سعيد بن جبير قال: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث، وكان المقداد أسر النضر بن الحارث، فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري؟ فقال رسول الله: إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله، فقال المقداد: يا رسول الله أسيري. فقال رسول الله: اللهم أغني المقداد من فضلك. فقال المقداد: هذا الذي أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وأساطير الأولين معنى أساطير هي جمع أسطورة، أي كتبهم اقتبسها ويتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا والكذب البحت كما أخبر الله عنهم في قوله: وقالوا أساطير الأولين اكتتباها فيتملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهم يعلمون جيدا أن رسول الله ما كان يكتب ولا يقرأ، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به. وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتعوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة كما قال ربنا جل ذكره: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يتينهم بغتة هم لا يشعرون. وأيضا قول جل ذكر: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وقول تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وقول تعالى: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وهؤلاء يقولون: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجرة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن قائل ذلك هو أبو جهل لعنة الله عليه. قال أبو جهل ابن هشام: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت الآية: وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأيضا قال الأعمش رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس في قوله: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجرة من السماء. قال هو النضر بن الحارث أيضا ابن كلدة: فأنزل الله: سأل سائل بعذاب واقع. وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي إنه النضر بن الحارث. ولذلك قال شيخنا مصطفى العدو حفظ الله: وردت روايات مرسلة تقوى بمجموعها تفيد أن قائل ذلك هو النضر بن الحارث. يعني الآن عندنا سببان لا مانع من تعدد أسباب النزول. يعني في أبي جهل الحديث كلام أنس في البخاري ومسلم، وهذه روايات مرسلة نعم لكن تقوى بمجموعها لأنها جاءت من عدة طرق أن قائل ذلك النضر بن الحارث. فقال ذلك أبو جهل وقال ذلك النضر بن الحارث لعنة الله تعالى عليهما. وقال قتادة في هذه الآية: وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك، قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها. فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها، يعني رحمهم وغفر لهم سبحان الله العظيم. وربنا بحاتم وابن جرير وأصل الحديث في صحيح مسلم قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. عن عكرمة بن عمار عن أبي زمير سماك الحنفي عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد يعني حسبكم يكفيكم. ويقولون: لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في رواية ابن أبي حاتم وابن جرير زيادة: ويقولون: غفرانك غفرانك. سبحان الله العظيم. يعني هذا يدل على أنهم كانوا يقولون هذا ويعلمون أن هذا محرم، ويقولون: غفرانك غفرانك. فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال ابن عباس: كان فيهم أمانان، النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاستغفار، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبه وأنت فيهم، قال: ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم. ثم قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحان سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك، أي والله. فربنا يرفع عنهم العذاب واستعجالهم بالبلاء بسبب الاستغفار. وقال الضحاك: وما كان الله معذبهم يستغفرون، يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة، يقصد المستضعفين. وأيضا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم، وهو قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذه يعني الحديث يدلك على عظمة، أو هذه الآية يدلك على عظمة الاستغفار وشدة حاجة العباد للاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قال لله سبحانه وعزتك: يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال ربنا تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وربنا تعالى يقول: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام. الاستغفار أيها الأحبة الكرام جالب لنعم لا تحصى ولا تعد. الاستغفار ينقي القلب ويطهره، كيف لا وقد قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا ابن القيم يقول: سألت شيخ الإسلام تيمية فقلت: يسأل بعض الناس أيما أنفع للعبد، التسبيح والاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإن كان دنسا فالصابون والماء أنفع له. قال ابن القيم: من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله والغفلة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن وعد الله من بركات الاستغفار أن الله تعالى وعد من استغفر أن يغفر له: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأيضا قوله تعالى: إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وكذلك قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وفي الحديث الصحيح: يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أي والله، وما أعظم الحديث: أذنب عبد ذنبا ثم قال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. قال: كرر ذلك ثلاثا، فقال الله تعالى: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وأيضا حديث ابن مسعود: من قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له ذنوبه وإن كان فر من الزحف. ولفظ الثلاث الحديث صحيح بدون الثلاث، بدون لفظ الثلاث. وأيضا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، خرج ابن ماجه بسند الحسن. والاستغفار سبب للنجاة من عذاب الله سبحانه: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن عبد الله بن جدعان وكان يعمل أعمالا صالحة في الجاهلية هل ينفعه عند الله؟ قال: لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والاستغفار سبب لدخول الجنة: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله تبارك الله رب العالمين. بل بالاستغفار رب العزة سبحانه يرفع الدرجات. إن الله تعالى ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت. والاستغفار فوائده لا تحصى ولا تعد، سبب لتفريج الكروبات من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، ورزق الله من حيث لا يحتسب. وإن كان الحديث في ضعف لكن يشهد له أمومات كثيرة. نعم، والاستغفار بهذه الآية يدفع عذاب الدنيا، وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، اي والله وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. وختاما، الاستغفار سبب للنصر على الأعداء. نعم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، الله يحب المحسنين. سبحانه وبحمده جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. فأيها الحبيب، إلزم الاستغفار، فإن الله تعالى جعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. الله تعالى يقول وما لهم ألا يعذبهم الله من صدون عن المسجد الحرام. يقول الله تعالى أنهم أهل لن يعذبهم، ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله بين أظهرهم، ولهذا خرج من بين أظهرهم، ولما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأس يوم بدر، فقتل صناديدهم وأسرت سراتهم، وأرشدهم الله إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي وغيرهما لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. وهذا القول اختاره ابن جرير رحمة الله عليه، قال فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي لا يرد، ولكن دفع عنهم بسبب أولئك، كما قال يوم الحديبية هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وروى ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن ابن أبزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فخرج النبي إلى المدينة فأنزل الله ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها يستغفرون، يعني مكة، فلما خرجوا أنزل الله ما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. وقد قيل أن هذه الآية ناسخة لقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. روى ابن جرير رحمة الله عليه عن عكرمة والحسن البصري قال في الأنفال وما كان الله يعذبهم، قالوا نسختها الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، فقوتلوا مكة فأصابهم فيها الجوع والضر. وأيضا قوله جل ذكره وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، كيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الذي ببكة، يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به، ولهذا قال وما كانوا أولياء، أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام وإنما أهله النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى ما كان للمشركين يعمروا مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نعم والله. وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. ثم ذكر الله تعالى إن أولياء إلا المتقون هم محمد وأصحاب رضي الله عنهم، وقال مجاهد هم المجاهدون من كانوا وحيث كانوا. ثم ذكر الله تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، قال عبد الله بن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو رجاء العطاردي ومحمد بن كعب القرظي وحجر بن عنبس ونبيط بن شريط وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الصفير. الجمهور على أن المكاء يراد به الصفير، جمهور العلماء قالوا المكاء هو الصفير، لأنه روي عن بعض السلف قول غير ذلك، لكن جمهور أهل العلم قالوا هو الصفير. وزاد مجاهد وكانوا يدخلون أصابعهم في أفواههم وقال سد المكاء الصفير على نحو طير أبيض يقال له المكاء، يكون بأرض الحجاز، والتصدية التصفيق. وروى ابن أبي حاتم عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس قال في هذه الآية: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، قال: كانت قريش تطوف بالكعبة عراه تصفر وتصفق. والمكاء الصفير إنما شبه بصفير الطير وتصدية التصفيق وتصدية التصفيق. هكذا روى علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وكذا روى عن ابن عمر ومجاهد ومحمد بن كعب وأبي سلمة عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك وقتادة وعطية العوفي وحجر ابن عنبس وابن أبزة نحو هذا. وقال ابن جرير رحمة الله عليه عن ابن عمر في قول: ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء، قال: المكاء الصفير والتصدية التصفيق. أيضا قال قرة: حكى لنا عطية فعل ابن عمر، فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق اليدين. سبحان الله العظيم. وعن ابن عمر قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض وصفقون ويصفرون، قتلهم الله، يظنون هذه عبادة. سبحان الله العظيم. قال مجاهد: إنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قال الزهري: كانوا يفعلون ذلك يستهزئون بالمؤمنين. وسعيد بن جبير عبد الرحمن ابن زيد قال: وتصدية، قال: صدهم الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. والإمام القرطبي رحمة الله عليه قال ابن عباس: كانت قريش تطوب بالبيت عراه يصفقون ويصفرون، فكان ذلك عبادة في ظنهم، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق. ومنه قول عنترة: وخليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشتق الأعلمي. قال سد المكاء الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له المكاء. قال الشاعر: إذا غرد المكاء في غير روضة فويل لأهل الشاء والحمرات. وهذا من تمام ضلالهم، نسأل الله العافية والسلامة والثبات على الحق، أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. الله تعالى في ختام الآية يقول: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي يقال لهم: ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذا يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. يعني هذا يقال لهم تبكيتا. وأما الإمام نجي رحمة الله عليه اختار ما رواه ابن إسحاق، قال: هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي، ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي. والله تعالى أعلم. نسأل الله سبحانه، يعني كأن العذاب حمله على عذاب الدنيا من القتل والسبي. فنسأل الله الكريم أن يلطف بنا وأن يرضى عنا وأن يوفقنا للصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.